بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة. إن شانئك هو الأبتر. مع فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن محمد السدحان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمعاشر المسلمين، لما كانت أمور الناس لا بد لها من حقوق وقيود تحكم حياتهم وتنظم مجتمعاتهم وترتب شؤونهم، وأعظم من هذا كله تضمن سعادتهم الدنيوية والبرزخية والأخروية، ولما كان معاشر المسلمين، لما كان أعظم الحقوق حق الله تعالى الذي هو أساس الحقوق وركنها الذي لا تقوم سائر الحقوق إلا به، كان من لوازم هذا الحق حق نبيه صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله واختاره لرسالته، فقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل فاستنارت به الأرض بعد ظلمتها، واهتدت به البشرية بعد حيرتها، فأعاد صلى الله عليه وسلم للحنيفية السمحة ملة إبراهيم، أعاد لها صفاءها وأماط عنها ما علق بها من أوضار الجاهلية وضلالاتها، فجمع الله تعالى به الأمة بعد شتاتها، فتبدلت حالة أتباعه ومن آمن به إلى أحسن حال، غسلهم الإيمان ونقاهم وهذبهم، فكانوا أتقياء بررة تسودهم روح المودة والإخاء، يشد بعضهم بعضا كالبنيان المرصوص، يؤثرون ولا يستأثرون، فقادوا الناس بعد أن كانوا مقودين، وأصبحوا سادة بعد أن كانوا مسودين، ملأوا الدنيا علما وعدلا، فكانوا أبر الناس بنبيهم في حياته بالذب عنه، وبعد مماته بالذب عنه وعن سنته. معاشر المسلمين، ولما كان القيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان ذلك من القيام بحق الله تعالى الذي لا تصلح حياة الناس إلا به، كان على أمة الإسلام أن ترعى هذا الأمر حق رعايته، وأن توليه شديد العناية قولا وفعلا، فحاجة الناس إليه أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن وجود الطعام والشراب تقوم به حياة الأبدان، وأما وجود الوحي وتمثله في نفوس الناس فتقوم به حياة قلوبهم، وحياة القلوب أعظم من حياة الأبدان، كما قرر هذا أهل العلم. معاشر المسلمين، وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة مشهورة، ومن أعظم حقوقه صلى الله عليه وسلم محبته وتوقيره والدفاع عنه والرد على من أراد تنقصه وازدراءه، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال قتادة رحمه الله تعالى: وتعزروه يعني تنصروه وتوقروه. قال رحمه الله تعالى أيضا: أمر الله تعالى بتسويده وتفخيمه وتشريفه وتعظيمه. معاشر المسلمين، وإذا كان ديننا العظيم قد حث على حفظ حق من صنع لنا معروفا واحدا ولو كان صانع المعروف سيء الخلق، فكيف إذا كان صانع المعروف حسن الأخلاق، فكيف بمن صنع، فكيف إذا كان صاحب المعروف علينا سببا لسعادتنا وسببا لنجاتنا في الدنيا والبرزخ والآخرة، وكان مع ذلك كله قد جمع كريم الخصال وطيب السجايا وإنك لعلى خلق عظيم. معاشر المسلمين، لقد خص الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، خصه بكريم الأوصاف وجميل الشمائل، ومن ذلك رحمته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال ابن عباس الرحيم رضي الله تعالى عنهما: عزيز عليه ما عنتم، شديد عليه ما شق عليكم، حريص عليكم أن يؤمن كفاركم. وقال قتاده: عزيز عليه عنة مؤمنهم، حريص على ضالهم أن يهديه الله. معاشر المسلمين، وكل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كلها رحمة للمسلمين في أصولها وفروعها. وكان صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه رؤوف رحيم، يترفق بالمخطئ ويعود مرضاهم، ويشيع الجنائز ويداعب الصغار ويوقر الكبار. وقبل ذلك راجع نبينا صلى الله عليه وسلم إلهنا تعالى ليخفف عنا عدد صلواتنا، فما زال صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى خففها من 50 إلى 5، فجزاه الله تعالى عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. ومن رحمته بعد ذلك رأفته بأمته صلى الله عليه وسلم، وأنه ينادي ربه عندما يرى بعض أمته يذاد عن حوضه فيقول: يا رب أمتي أمتي. فجزاه الله تعالى عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. ومن رحمته ورأفته صلى الله عليه وسلم بأمته ما يكون في مقام الشفاعة العظمى، عندما يخر ساجدا لربه تعالى تحت العرش، وبعد حمده لربه وبعد حسن الثناء على ربه يقال له: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه، اشفع تشفع. فيقول صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي. فجزاه الله تعالى عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. معاشر المسلمين، لقد تواتر واشتهر ما قامت به بعض صحف الغرب من نشر صور فيها تنقص وتهكم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النهج من أولئك الكفرة الفجرة وعاء من أوعية كثيرة يصبون فيه عظيم حقدهم وكيدهم على نبينا صلى الله عليه وسلم خصوصا، وعلى المسلمين عموما. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. معاشر المسلمين، ولنا جميعا مع هذا الحدث وقفات. الوقفة الأولى، معاشر المسلمين، إن مما ينبغي أن يعلم، وذلك قد خفي أو تجاهله كثير من المسلمين، أن من أعظم أسباب تسلط أولئك الكفرة الفجرة ومن أعظم أسباب سخريتهم بالإسلام وبنبي الإسلام ضعف تمسك كثير من المسلمين بتعاليم الإسلام في عقيدتهم وعباداتهم ومعاملاتهم. فالله تعالى حكم عدل يقدر الأمور بحكمة بالغة، فيعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء ويعاقب من يشاء بعدله، ولا يظلم ربنا أحدا. وقد حذرنا ربنا وبين لنا أتم بيان بأن عزتنا وتغير أحوالنا مشروط بتمسكنا بطاعته ولزوم شريعته. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كان ذلك كذلك ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فلا نصر ولا عزة ولا تمكين إلا بلزوم شريعة الله تعالى. والله تعالى قد وعد بذلك، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قل صدق الله، وقد قال الله: إن الله لا يخلف الميعاد. معاشر المسلمين، الوقفة الثانية، إن من حكمة الله تعالى وإكرامه وتشريفه وتشريفه لنبيه صلى الله عليه وسلم إذلال وإهانة من عاداه في ذاته أو عادى دعوته، وهذا بين جلي لمن تأمل سيرته صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. وقد استنبط أهل العلم ذلك من أدلة كثيرة، منها قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، والشانئ هو المبغض، فكل من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مبتور حسا ومعنى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن شانئك يعني عدوك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعم جميع من اتصف بذلك، أي من جميع أنواع العداء، أي من جميع أنواع العداء. وقد ذكر أهل العلم بالتفسير أن من أسباب نزول سورة الكوثر أن بعض المشركين قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم رجل أبتر، يعني لا عاقب له، فإذا مات انقطع ذكره ونسي الناس أمره وتناسوا دعوته. فأنزل الله تعالى تلك السورة وفي آخرها إن شانئك هو الأبتر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أيضا فتوهموا، أي المشركين توهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه سينقطع ذكره صلى الله عليه وسلم، وحاشا وكلا، بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد وأوجب شرعه على رقاب العباد مستمرا على دوام الآباد إلى يوم الحشر والمعاد، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. معاشر المسلمين، الوقفة الثالثة، إن مثل تلك التصرفات من أولئك الكفرة الفجرة فيها دليل أكيد وبرهان ساطع على قوة تأثير دين الإسلام وعلى عظمة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. ذلك أن تلك الأفعال من أولئك القوم إنما هي زفرات حقد دفين شرقت بها صدورهم ونفوسهم لما رأوا من عظمة دين ما رأوا من عظمة دين الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، ولما رأوا من قوة انتشار دين الإسلام ومن قبول الناس له ومن دفاعهم عنه، على رغم ما طال الإسلام ونبيه وثباته وكتابه من التشويه والبهتان. ومع كل ذلك فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، ومع ذلك ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. معاشر المسلمين، الوقفة الرابعة، إن مما يثير العجب ويزيد الحيرة والدهشة أن أولئك الكفرة الفجرة لو قدر أن أحدا من المسلمين استهزأ بشيء من زخرف القول أو الفعل الذي يعدونه وطنية أو قومية عندهم لهاجت ثائرتهم وأجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم وشنوا حربا إعلامية شعواء مسموعة ومقروءة ومرئية لا رحمة فيها ولا هوادة. ومثال ذلك محرقة يهود في الحرب الكبرى جعلتها يهود، جعلتها ذكرا مقدسة زعموا، وبغض النظر عن حقيقة وقوعها من عدمه فإن شراذم يهود لا يقبلون في مجرد الشك فيها جزءا ولا كلا، فهي عندهم من المسلمات التاريخية. وقد حاول بعض المنصفين من مؤرخيهم وغيرهم أن يناقش في حقيقتها، فأقاموا الدنيا عليه وأقعدوها ورموه عن قوس واحدة وشهروا به حتى إذا شعروا أنهم أسكتوه طالبوه بالاعتذار علنا وبعدم العودة أبدا. يا سبحان الله، قوم ضلال، افتراء على الله، وقتلة أنبياء، ونكثة للعهود والمواثيق، ونشاز من البشر تقوم قائمتهم وتتوحد كلمتهم على الدفاع عن قضية تاريخية مشكوك في صحتها وأهل الإسلام وأتباع رسوله صلى الله عليه وسلم يستسخر بنبيهم ويتهكم به جهارا نهارا على رؤوس الأشهاد، ولا يرى تحرك جماعي للمسلمين لمثل هذا، يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. الوقفة الخامسة: إن السكوت بل إن الإنكار الضعيف على مثل هذه التصرفات الموبقات يفتح أبوابا من الشر عظيمة، ذلك لأن المعتدي الأثيم ذليل في نفسه، بل إنه يرقب ردة فعل الطرف الآخر، فإذا تخاذل المسلمون عن الوقوف بحزم وبصيرة أمام ذلك العداء، فإن ذلك التخاذل والهوان يزيد المعتدي قوة وطغيانا، وفي المقابل يزيد المتواكل التواكل والضعف والخور والشعور بالإنهزامية في جانب كثير من المسلمين. يؤكد هذا أن الله تعالى حث على اجتماع الكلمة، وأن ذلك من أسباب القوة. وتعاونوا على البر والتقوى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، متفق عليه من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه. فإذا لم يتعاون المسلمين ولم يشد بعضهم عضد بعض في مثل هذه المواقف خاصة، فإن ذلك من أعظم أسباب الذل والهوان. فمتى يكون الغضب لله تعالى؟ إذا لم يكن في مثل هذه المواقف. ومتى تكون الغيرة على حرمات الدين؟ إذا لم تكن في مثل هذه المواطن. الوقفة السادسة: معاشر المسلمين، إن الاستهزاء بالإسلام ونبي الإسلام ليس وليد العهد، بل هو من أعظم قوالب المعاندين لهذا الدين، يصبون فيه عظيم حقدهم وشنيع كيدهم ومكرهم. ولقد ذكر الله تعالى ذلك في مواضع من كتابه الكريم: ويل لكل همزة لمزة، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. معاشر المسلمين، الوقفة السابعة: أن من وعد الله تعالى أنه يدافع عن الذين آمنوا، كما قال عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وأعظم المؤمنين إيمانا وأرفعهم مقاما صفوة الله تعالى من خلقه، وهم أنبياؤه ورسله عليهم الصلاة والسلام. ولقد خصهم الله تعالى بالنصرة فقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، بل وجعل ذلك من الحق المتفضل به عليهم فقال: وكان فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. معاشر المسلمين، وإذا كان الله تعالى قد وعد بنصر رسله، فأعظمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد خصه الله تعالى بذلك في غير آية: إلا تنصروه فقد نصره الله، إن شانئك هو الأبتر. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ذكر جمع من المفسرين عند هاتين الآيتين أن خمسة نفر من المشركين كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، رماه أحدهم بالكهانة، ورماه آخر بالسحر، ورماه آخر بالكذب، فأهلكهم الله تعالى جميعا وأبترهم، وكفى الله نبيه شرهم وسخريتهم. معاشر المسلمين، ومن شواهد نصرة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وفي عقوبة من سخر منه وازدراه، ما رواه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن رجلا نصرانيا أسلم وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي، ثم عاد نصرانيا وكان يقول: لا يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله تعالى فدفنوه، فأصبحت الأرض وقد لفظت ونبذت على وجهها. فقال أصحابه: هذا فعل محمد وأصحابه. فنبشوا عن صاحبنا فألقوه. ثم عاد أصحابه الكفار فحفروا له في الأرض ما استطاعوا، فواروه في التراب، فلفظته الأرض فأصبح منبوذا على وجهها. فعلم أصحابه أن ذلك ليس من فعل الناس فتركوه منبوذا. أخرجه البخاري ومسلم بألفاظ متقاربة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهذا الملعون الذي افترى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدري إلا ما كتب له، قصمه الله تعالى وفضحه بأن أخرجه من القبر بعد أن دفن مرارا. وهذا أمر خارج عن العادة، يدل كل أحد على أن هذا كان عقوبة لما قاله، وأنه كان كاذبا، إذ كان عامة الموتى لا يصيبهم مثل هذا، وأن هذا الجرم أعظم من مجرد الارتداد. إذ كان عامة المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثل هذا، وإن الله تعالى منتقم لرسوله صلى الله عليه وسلم ممن طعن عليه وسبه، ومظهر لدينه ولكذب الكاذب إذا لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد. معاشر المسلمين، ولقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله إن مما نقله العدول أن المسلمين إذا حاصروا الكفار في غزوة من غزواتهم ثم سب الكفار النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك من علامات الخذلان للكافرين ومن بوادر النصر للمسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا: ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول من أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية، لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا. قال المسلمون: كنا نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا، حتى نكاد أن نيأس، إذ تعرض أهله لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وللوقيعة في عرضه، فعجلنا فتحه وتيسر، ولم يكد يتأخر إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك، ثم يفتح المكان عنوه ويكون فيه ملحمة عظيمة. قال المسلمون: حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون في النبي صلى الله عليه وسلم مع امتلاء القلوب غيظا عليهم بما قالوه فيه. ثم قال شيخ الإسلام خاتما كلامه: وهكذا حدثني بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل الغرب حالهم مع النصارى كذلك. ومن سنة الله تعالى أن يعذب أعداءه تارة بعذاب من عنده، وتارة بأيدي عباده المؤمنين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. معاشر المسلمين، الوقفة الثامنة: إن أن إنكار السخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس مقصورا على أحد دون أحد، بل هو شامل لجميع المسلمين، كل بحسب موقعه وقدرته، حكاما كانوا أو محكومين، رؤساء كانوا أو مرؤوسين. ومن لم يستطع الإنكار بلسانه وقلمه ويده حسب الضوابط الشرعية، فيبقى الإنكار القلبي ببغض أعداء الإسلام والسنة وبتعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم التعظيم الشرعي الذي يليق بمكانته الشريفة عليه وعلى إخوانه الأنبياء تمام الصلاة والتسليم. معاشر المسلمين، وإنما كان الإنكار لازما في حق كل مسلم بلغه الخبر، لأن الله تعالى جعل نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم جعله سببا لدعوة الناس إلى الخير، وأخرجهم به من الظلمات إلى النور، إلى غير ذلك من أبواب الخير. التي أتم الله تعالى به وبرسالته النعمة وأكمل به الدين ورضي لنا الإسلام دينا. فإذا كان كل مسلم فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم له على كل مسلم منة ومعروف، وكان كل مسلم يقر برسالته ويؤمن بها ويصلي عليه في كل صلاة وترفع الشهادة باسمه في كل أذان وإقامة، كان من لازم ذلك بل ومن أعظم الأمور الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، والغيرة على أن يمس شخصه أو أصحابه أو سنته بما ينقص من مقدارهم في الفضل. ناهيكم عما يشين مقامه الشريف ويشين مقام سنته الغراء ويشين مقام أصحابه الأكارم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الوقفة التاسعة: إن مما يشرح الصدر وتقر به العين ويطمئن به القلب ما قام من جميع المسلمين من تلك الغيرة المحمودة الشريفة، وما قامت به كثير من المراكز الإسلامية من الجمعيات الحكومية وغيرها في كثير من بلاد المسلمين من ذلك الاستنكار الجماعي لذلك الأمر القبيح الشنيع، وما قاموا به من السعي في الاحتجاج وفي المطالبة بالحق الإسلامي لكل مسلم في شأن نبيهم صلى الله عليه وسلم. الله نسأل أن يجعل تلك الحادثة سبباً لتآلف المسلمين. معاشر المسلمين، وإن مما يذكر فيشكر ما قام به ولاة الأمور في بلادنا من الإنكار القولي الرسمي ثم تبعه إنكار عملي فيما يتعلق بسفير القوم. الله نسأل أن يجزيهم خيرا وأن يوفقهم إلى نصرة التوحيد والسنة. الوقفة العاشرة: معاشر المسلمين، إن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والغيرة له تشمل الانتصار له والدفاع عنه صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور. فالغيرة والغيظ من التهكم بشخصه صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم وعن سنته، وهذا باب عظيم من أبواب الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم وعن سنته. وأبواب الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم وعن سنته كثيرة، وأعظم الأبواب للدفاع عنه دعوة الناس إلى توحيد الله تعالى وإلى إفراده بالعبادة وإلى التحذير مما يشوب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من البدع العقدية والتعبدية، والقيام بترغيب الناس في محبة السنة واتباعها وتعظيم شأنها في نفوسهم، وبيان عظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم وبيان منزلة محبته ومحبة أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فالتحذير من أئمة البدع والرد عليهم من نصرته صلى الله عليه وسلم ومن الدفاع عنه، والتحذير من كتب البدع والرد عليها من نصرته صلى الله عليه وسلم، وتعظيم كتب السنة والدعوة إليها من نصرته صلى الله عليه وسلم، وتعظيم أئمة السنة وتوقيرهم ومحبتهم من نصرته صلى الله عليه وسلم، ومحبة أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم والذب عنهم والرد على القادح فيهم والمنتقص لهم من نصرته صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم نقلة الأخبار عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وعنهم تناقلت الأمة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية والتقريرية. فمن طعن في الصحابة أو في كتب السنة فمن لازم ذلك الطعن في نبي السنة صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين، وبلغ أمر الدفاع عن السنة وعن نبي السنة صلى الله عليه وسلم عند سلفنا الصالح أنهم دافعوا عن رواة الحديث الناقلين لألفاظه المتمثلين بالسنة في حياتهم. ومن شواهد دفاعهم عن أولئك أن أحد المستهزئين سخر بقول المحدثين حدثنا وأخبرنا، فلما بلغ ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى قام الإمام أحمد غيرة لله وغيرة للسنة على أن صاحبها أتم الصلاة والتسليم، نفض الإمام أحمد ثوبه وقام مغضبا وقال عن ذلك الساخر المستهزئ زنديق زنديق زنديق. فإذا كانت تلك غيرتهم وهذا دفاعهم عن رواة السنة، فكيف يكون حالهم في غيرتهم ودفاعهم عن الصحابة؟ فما بالك بغيرتهم ودفاعهم عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ معاشر المسلمين، الوقفة الحادية عشرة: إن هذا التفاعل من عموم المسلمين يدل دلالة واضحة على عظيم الخير في مجتمعات المسلمين، وأن الخير باق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلله الحمد والشكر. فعلى من يتولى دعوة الناس أن يزيد في بث التفاؤل في نفوسهم، وأن يغلق باب التشاؤم والقنوط شريطة ألا يصل به ذلك إلى التواكل والتسليف إلى التواكل والتسويف. وعلى دعاة الناس إلى الخير أن يجعلوا في سويداء قلوبهم وفي نصب أعينهم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ففي أمة الإسلام خير عظيم، وفي أهل التوحيد خير عظيم، والأمل باق بإذن الله تعالى. فعلى المسلم أن يزيد هذا التفاعل تفاؤلا وأملا، وأن يحذر من تقنيط الناس ومن إدخال اليأس والتثبيط على قلوبهم. معاشر المسلمين، الوقفة الثانية عشرة: إنما حصل من تأثر المسلمين ومن تهييج مشاعرهم دفاعا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم فيه دليل أكيد على قوة عاطفية جياشة، وعلى محبة فطرية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فعلى دعاة الخير أن يربطوا تلك العواطف بزمام العلم الشرعي، وأن تعظم أمور الاعتقاد في قلوب الناس ليزدادوا لها لزوما، ولمن زهد فيها أو عنها حذرا منه ودفعا له وتكبيتا عليه. معاشر المسلمين، وإذا عظم أهل الإسلام أمور الاعتقاد ولزموها علما وعملا ودفاعا عنها زادهم الله تعالى تمكينا وعزة، وزادهم مهابة في نفوس أعدائهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. معاشر المسلمين، إن تعظيم الشعائر فيه تعظيم لله تعالى وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن لازم ذلك حلول الهيبة والقوة في نفوس المسلمين، وحلول الذل والصغار على نفوس أعداء المسلمين. الوقفة الثالثة عشرة: أن على المسلم أن يحذر من أن يكون حمالاً لكل خبر، نقالاً لكل ما تلوكه الألسنة دون تثبت وبصيرة، فهذا الأمر مذموم شرعاً ويزيد ذمًّا وقبحًا وإثمًا إذا ترتب عليه مضرة مسلم واحد، فكيف بمسلمين؟ فكيف بمجموعة من المسلمين؟ ومما وقع في هذه النازلة مثلاً التشهير والتحذير بمجموعة من البضائع التجارية ليست من بلاد أولئك المستهزئين الكافرين، أقحمت تلك البضائع في بضائع أولئك القوم المستهزئين بجهالة، وسبب تلك العجلة في نشر كل ما يقال دون تمثل لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولو أن أولئك المتعجلين تثبتوا في ذلك الأمر، فإن ضعفوا عن ذلك قاموا بسؤال أهل الشأن في أمور التجارة كالتجار أو من يدير أمر التجارة، لما حصل ضرر ولما ترتب إثم على تاجر من تجار المسلمين. معاشر المسلمين، ومما يلحق بتلك العجلة ما حدث من إرسال مئات أو آلاف من الرسائل تتضمن أرقام حسابات للتبرع، ثم بعد أيام تأتي رسائل أخرى تبين خطأ في رقم أو رقمين من ذلك الحساب الرقمي، فقل لي بربك كم أفسد هذا الناقل بسوء نقله، وكم أضاع من خير لنصرة الإسلام والمسلمين، أو كما يأتي من بعض الأخبار التي تحث على التبرع لفلان من الناس، ثم يعقب تلك الرسائل رسائل أخرى أن ذلك الفلان ليس بمعروف وعليكم بالحذر منه. ألا يتق الله أولئك المتعجلون؟ ألا يستغلوا تلك العاطفة الجياشة التي نبعت من صدور المسلمين فيوظفوها في صادق الأقوال والأفعال؟ معاشر المسلمين، الوقفة الرابعة عشرة: الحذر من الجرأة على إصدار الفتاوى وعلى إطلاق الأحكام بمجرد العواطف والقناعات دون سؤال لأهل العلم الذين تبرأ الذمة بسؤالهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. معاشر المسلمين، إن هذه المسألة أعني إهانة نبينا صلى الله عليه وسلم تعني كل مسلم ومسلمة بعينه، فالحذر من تحكيم العواطف ومن التسرع في إصدار أقوال يرى صاحبها أنها الحق، وأن من خالفه فهو على باطل، مع أن هدف الجميع وأن معتقد الجميع هو الدفع والدفاع عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والسلامة في هذا أن يؤخذ العلم من أهله. الوقفة الخامسة عشرة: افتراق الناس في محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين، لما كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الكبرى التي غيرت مجرى تاريخ البشرية وأحدثت فيها تحولات عظيمة، زالت دول وقامت دول، تغيرت اعتقادات وعادات، عز قوم وذل آخرون. شاهد المقال أن تلك البعثة المحمدية كانت كغيث أصاب أرضا جدبا، فارتوى ترابها واخضر نباتها وأنبتت من كل زوج بهيج. ومع هذا كله فقد تباينت آراء الناس في ورودهم إليها وفي صدورهم عنها، فقسم من البشر أنكر تلك الرسالة المحمدية بالكلية وكذب كل أدلتها اليقينية والقطعية. شأنه في ذلك شأن من أنكر جميع النبوات فناقض اليقين والفطرة والعقل والحس. معاشر المسلمين، وقسم ثان من الناس صدقوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من رب العالمين، لكن هؤلاء زعموا أن رسالته للعرب خاصة وليست عامة للناس، وهذا مخالف لليقين، بل مخالف لما جاء في بعض كتب دياناتهم من نصوص سلمت من التحريف، من أن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة للعالمين. معاشر المسلمين، وقسم ثالث زعموا أن رسالته عامة لغير اليهود والنصارى، وهؤلاء كسابقيهم فيما يلزمهم من الدلائل مما يترتب عليه بطلان قولهم نقلا وعقلا. معاشر المسلمين، والقسم الرابع من الناس هم الذين آمنوا بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها عامة للعالمين كلهم، وهؤلاء هم أهل الصواب، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. معاشر المسلمين، الوقفة السادسة عشرة. فإذا كان الحق في أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة، عامة للثقلين، فإن أصحاب هذا القول الحق قد تفرقوا في رعاية مقامه صلى الله عليه وسلم، وفي القيام بحقه كما أمر صلى الله عليه وسلم. فطائفة غلوا في مقامه صلى الله عليه وسلم، ووقعوا فيما حذر منه من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. فأطروه صلى الله عليه وسلم كما أطرت النصارى ابن مريم، وأسبغوا عليه صلى الله عليه وسلم من صفات الألوهية والربوبية، فزعموا أنه يعلم حال أمته، وأنه حقيق بأن يدعى من دون الله، وأنه حري أن يجيب من دعاه فيكشف عنه ضرا أو يجلب له نفعا، وزعموا أنه يعلم كل ما جرى وما يجري به القلم، وأن الدنيا والآخرة من جوده كما قال بعضهم: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. معاشر المسلمين، وطائفة أخرى غلت في بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، ورفعتهم إلى مرتبة الألوهية، بل زعمت أن الرسالة كانت لعلي رضي الله تعالى عنه، فأخطأ جبريل عليه السلام وأعطاها محمدا صلى الله عليه وسلم. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. معاشر المسلمين، وطائفة ثالثة حكمت عقولها في كلامه صلى الله عليه وسلم، فجعلت كلامه خاضعا لمفاهيمها وآرائها، فحرفوا النصوص العقدية بحسب قواعدهم، فضلوا وأضلوا كثيرا عن سواء السبيل. وطائفة زعمت أن التدين لا يكون إلا بنصوص القرآن وحده، واستغنوا عن السنة، بل ردوا كل السنة، زاعمين أن أدلتها لا تنهض بثبوتها إلى درجة الحجية، فاكتفوا بالقرآن وحده، وهذا من أعظم الضلال. قال بعض أهل العلم: من قال أنا لا أؤمن ولا أعمل إلا بالقرآن، فهو بمثابة من يقول بأنه يشهد أن لا إله إلا الله، ولا يشهد أن محمدًا رسول الله. معاشر المسلمين، ولقد حذَّر صلى الله عليه وسلم من هذه الطائفة بعينها، فعن المقدام بن معد يكرب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال رجل لعمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما: يا عمران، إني أريد أن أقتصر على القرآن دون السنة. فقال له عمران رضي الله تعالى عنه: إنك امرؤ أحمق، أتجد في القرآن أن الظهر أربع ركعات لا يجهر فيها بالقراءة، حتى عد عليه الصلاة والزكاة ونحوها. ثم قال عمران: كتاب الله تعالى أبهم أشياء كثيرة، والسنة تفسر ذلك. أخرجه عبد الرزاق بمعناه في مصنفه. معاشر المسلمين، وأما أسعد الناس به صلى الله عليه وسلم، فهم من أطاعه فيما أمر، واجتنب ما نهى عنه وزجر، ولم يعبد الله إلا بما شرع بأمر ربه. عظموه صلى الله عليه وسلم التعظيم اللائق به بلا إفراط ولا تفريط، فجانبوا بذلك طرق أهل الضلال الذين حذَّر صلى الله عليه وسلم من إطرائهم وغلوِّهم في صحيح وصريح ما نُقِل عنه: تلكم الطائفة معاشر المسلمين هم أتباعه بحقٍّ وبصيرةٍ في الدنيا، وهم أسعد الناس بشفاعته في الآخرة. قال شارح الطحاوية: فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، والانقياد لأمره، وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا، أو أن نحمله شبهة أو شكا، أو أن نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، فنوحده صلى الله عليه وسلم بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما نوحد المرسل المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. انتهى كلامه رحمه الله. الوقفة 17 في منزلة النبوة والرسالة. معاشر المسلمين، لما كانت منازل البشر تتفاوت في الفضل والرفعة، كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في مرتبة يصعب بل يستحيل التشوف لها، فضلاً عن الرقي إليها. تلكم المنزلة بلغت في العلو غايته، وفي الرفعة معلى مكانتها وأعلى شرفها وأجلها، رسول الله تعالى وأنبياؤه، وصفوة خلق الله تعالى، والثلة المقدمة بين الخلائق أجمعين. اختصهم الله تعالى برسالته وفضلهم على العالمين. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. إن ربك حكيم عليم. معاشر المسلمين، ومما قرره أهل العلم أن إهانة نبي واحد إهانة لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. كذبت قوم نوح المرسلين. معاشر المسلمين، ومما قرره أهل العلم أنه لا نجاة لكل أمة إلا باتباع من بعثه الله تعالى لها من الرسل، وأما بعد محمد صلى الله عليه وسلم فلا نجاة ولا فوز في الدنيا والبرزخ والآخرة إلا باتباع رسالته صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأفضل الأنبياء والمرسلين، وآخر الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى سائر إخوانه النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، اللهم اجعلنا ممن آمن بأنبيائك أجمعين، اللهم اجعلنا ممن أحبهم أجمعين، اللهم ارزقنا حب من أحبهم وبغض من أبغضهم، اللهم ارزقنا اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا لسنته متبعين وعنها مدافعين، ولشفاعته من الفائزين. اللهم اشف صدورنا ممن أهان نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم اشف صدورنا ممن أهان نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم اشف صدورنا ممن أهان نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم، وحب أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وحب زوجاته أجمعين. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. دعوناك ربنا فأجبنا،